والدعوة بلا برهان، ما في الرئاسة بالجهالة غير ضحكة عاقل منكم مدى الأزمان. لا شك أن الرئاسة بالجهل ضحكة إلى يوم الدين، لأن الرئاسة إنما تنال بالشرف والعلم، أما الجهل فإنه لا خير في رئاسة الدين ومآله إلى الفشل. لا ترتضوا برئاسة البقر التي رؤساؤها من جملة الثيران، نعم، يعني لا ترتضوا لأنفسكم هذا الحظ أن تكونوا رؤساء لبقر، نعم، من رؤساء البقر؟ إذن إن رضيتم برئاسة البقر فأنتم ثيران. نعم سامي. أي أنت الآن لو أن صبية أخطأ فنظرت إليه نظرة غضب، والصبي الآخر أصاب وقام بما أمرته به فنظرت إليه، أي هذا الفرق. نعم بعض السلف فسره بجلوس، قال استوى على العرش يعني جلس عليه، لكن اكثر من اكثر ما فسروا به العلو والاستقرار. نعم اي نعم في حديث ان الله سبحانه وتعالى ياتيهم على الصوره ثم يكشف عن ساقه ويسجد له كل من كان يسجد له في الدنيا، وأما المنافقون فلا يفتحون السبيل. نعم من يعني من يعني إنهم الضمير يعود على من؟ الفجار المنافقون لما كانوا يظهرون الإسلام عوملوا في أول أمرهم معاملة المسلمين ليكون هذا أشد حسرة كما بينا، وقد جاء في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم على قول من يقول أنه يفسر العلو بالجلوس، هذا يؤمن من الله سبحانه وتعالى يعني محتاج لا حتى لو قلنا على واستقر استقر هذا جاء عن السلف نفس الشيء، استقر في علو لا استقر على العرش استقر على العرش، لكن هذا ما يمنع أقول ما يجوز منه أن يكون محتاجا إلى العرش. يعني لو قلنا أنه يعني معنى على أنه جلس يعني والله هي ورثة عن السلف لكنها ما هي مشهورة، يعني لو ترك الإنسان التعبير بهذا خصوصا عند العامة، لأنهم العامة تعرف يدخل عليهم الشيطان وكيف جلوسه متربع ولا مشور لك ولا كذا ولا كذا، فالأحسن يقال استوى عليه على وجه يليق به ينفي. نعم خلنا ثلاثة خمسة إذن السؤال الثاني واحد فقط. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في أن أهل الحديث هم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصته، ولا يؤمن الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. يا مبغضا أهل الحديث وشاتما أرسل بعقل ولاية الشيطان، أو ما علمت بأنهم أنصار أو ما علمت بأنهم أنصار أو ما علمت بأنهم أنصار دين الله والإيمان والقرآن، أو ما علمت بأن أنصار الرسول هم بلا شك ولا نكران، هل يبغض الأنصار عبد مؤمن أو مدرك لروائح الإيمان، شهد الرسول بذاك وهي شهادة من أصدق الثقرين بالبرهان،